الله وهو يعلم كما تعلمون جميعا قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن صدور هذا الكلام من أخينا هذا أعجب العجب لأنه قد أصدر رسالة وإن كانت هي تحمل رأيي في مسألة بيع التخطيط وأنتم على علم بذلك، ولكن هذا الحكم مع كوني معروفا عند العلماء أنه لا شيء فيه وأن كثيرا من التجار يتعاملون على هذا الأساس، فما فائدة تأليف هذه الرسالة مع تصريحه في رسالته الأولى بأن المسلم لا يستطيع اليوم في معاملاته إلا أن يرتكب أمرا محرما، فهذا نص صريح حتى لو كان الاتفاق محرما، فما فائدة التأليف في تلك الرسالة في أمر اختلف فيه قديما وحديثا؟ الذي حمله على ذلك هو اشتغاله بالعمل السياسي، وهذا سيفتح طريقا لتكبير بعض الارتكابات الأخرى، وهو مثلا أن يعاهد أو يبايع على تأييد نظام أو دستور لا يكون مطابقا للكتاب والسنة، بل نقولها بعبارة أوسع لا يكون مطابقا للشريعة على ما هي بخلافات من العلماء، فإن هذه القضية التي هي الحكم بغير ما أنزل الله في قليل أو كثير من الأحكام لا خلاف بين المسلمين أنها لا تجوز، فكيف يختار أن يكون بعض إخواننا السلفيين أن يكونوا نوابا يخضعون للقرارات التي لا تكون نابعة من الشريعة الإسلامية، ولا أقول الآن فقط من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لذلك بالتالي لا أؤيد العمل السياسي لأنه سابق لأبوابه، وأنا بطبيعة الحال حينما أقول العمل السياسي وهو التكتل والتجمع على أساس من البناء على الشريعة الإسلامية، لكن ليس فقط عزم صحيح وتربية صحيحة، بل والاستعداد أيضا للجهاد في سبيل الله، لأن هذا الجهاد لا يجوز أن يقوم به إلا من كان حاكما على المسلمين وعليه أن يقوم بهذا الواجب. وأنا أذكر في هذه المناسبة أنني دعيت أكثر من مرة إلى المخابرات السورية، كانت إحداها مناقشة، هناك المشايخ كما تعلمون مع الأسف الشديد يتهموننا بالوهابية، لأن كل إنسان يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة يعتقدون أن هذا وهابي مبغض للرسول، لا يحب الرسول، لا يطيع الرسول، فيتخذون هذه الكلمة تبئة لهم في النكاية بنا إلى الحكام هناك، والحكام هناك كما تعلمون يعني علمانيون لا يهتمون بدين سواء كان اسلاما او غيره. المهم لما جرى التحقيق والاستجواب والاستشفاق من رئيس المخابرات هناك، انا اجبته بان دعوتنا قائمه على كتاب السنه وعلى منهج السلف الصالح، واننا جماعة إصلاح الأفكار والعقائد التي دخلت المسلمين بدءا من التوحيد إلى تطهير كتب السنة من أحاديث ضعيفة الموضوع وبعض من أحكام الفقهية إلى آخره. بعد ذلك الرجل لما سمع مني الجواب قال كانت الشكوى أنه لا يقيم دروس، وفعلا أنا كنت أقيم دروس لكن ليس للمساجد وإنما في مقر لنا كان هناك، فكانوا يريدون منعنا من التدريس حتى في بعض البيوت، لأن الشباب ما شاء الله كان مقبلا مثل هذا العدد أحيانا أو أكثر. فلما سمعوا ما أنا عليه قال لي هذا المستنصف إذا أنت اذهب ودرس لكن نحو السياسي لا تقرر، وقال أجلنا وأنا أجلت قلت له أنا قلت لك آنفا أننا لا نشتري السياسة لا لأن السياسة ليست من الدين لأن يكفينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة المعروفة السياسة الشرعية لكن هنا الشاهد قلت لكن أرى أنا رأيي الآن لكثرة ما أهاط بالمسلمين من انحراف عن العقيدة وعن السنة أن من السياسة الآن هذا رأيي ترك السياسة ليس لأن السياسة ليست من الدين السياسة من الدين لكن أرى الآن في وضعنا في هذه البلاد يعني هناك من السياسة ترك السياسة وقال لي مع السلامة الشاهد أنا لا أعتقد أن العمل السياسي مخالف للشرع وإلا كيف تساس الأمم والشعوب إلا بالسياسة الشرعية ولكن لكل سبيل ولكل أوان فالآن نحن بحاجة إلى تسليم المسلمين على أمرين اثنين أنا أدندل دائما حولهما على ما أسميه بالتصفية والتربية وفي اعتقاد أن هذين الواجبين لا يستطيع علماء المسلمين اليوم لو توجهت همهم وجهودهم إلى تحقيق هذين الأساسين أو هاتين الركيزتين إلا بعد سنين طويلة لأن إصلاح ما بدل على مر السنين والقرون ليس من السهل تجنيد بنائه وذلك مما يحثنا على الدأب والمواصلة على ما كان أخونا عليه أخونا عبد الرحمن وهو كما تعلمون متغرغي من الجامعة الإسلامية وكان من تلامذتي أيضا فكان ينبغي أن يلتزم الدعوة وأن يربي من حوله على هذا الأساس ولا يشغل نفسه بالعمل بالسياسة وبخاصة أنه يعيش تحت حكم لم يؤذن عمليا تحكيم شريعة الإسلام أما أنه يتخذ كشعار أن الدولة دولة إسلامية حتى الدولة السورية تقول هذا الكلام في الدستور ولكن كما يقال إنما هو حبر على ورق لهذا ما أرى العمل السياسي هذا إطلاقا لما فيه من قصور الانحراف العاملين به عن كثير من الأحكام الشرعية وبخاصة بعد التصريح الذي لا شك هذا ما يحضرني الآن من الجواب حول ذلك السؤال فضيلة الشيخ جمع عظيم يا شيخ من شوق عظيم إلى تفريغ أبي داود الأصل فما هي أخباره؟ نسأل الله أن يوفقنا لإتمام هذا المشروع وقد وصلت به إلى نحو ثلاث أرباعه وبقي علي الربع وهذا بإمكانكم أن تلاحظوه من صحيح أبي داود الذي هو المختصر فقد كنت نبهت في المقدمة أنني جريت في تصحيح صحيح أبي داود على خطة خرجت فيها عن خطتي في تخريج السنة الثلاثة قبله ذلك لأن كل حديث هناك أصحيه أو أحسنه أذكر بعض المصادر التي فصلت القول في بيان صحة هذا الحديث أو حسنه وكذلك في الضعيف لكن في صحيح أبي داود قلت سوف لا ترون سوى الحكم على الحديث بالصحة أو بالحسن لأن هذه الخلاصة أخذتها من صحيح أبي داود الذي بدأت به منذ 40 سنة تقريبا حتى إذا وصلت إلى نهاية ما وصلت إليه من صحيح أبي داود فهناك أعود إلى النظام الذي جعلت عليه في السنن الثلاثة الأول أي أبدأ فأقول صحيح المصدر كذا لأني ما وصلت بعد إلى هذا المكان من كتابه صحيح أبي داود فأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني لإتمامه ومدونا بدعواتكم الصالحة حتى ربنا عز وجل يبارك لنا في عمري وفي وقتي أيضا حتى أتمكن من تقديمه كاملا للطباعة. فضيلة الشيخ حفظكم الله من صحة حديث أي من ضعف هذه هذه ينهى عن الترجح إلا غبة نعم. الذي كنا انتهينا إليه أنه حديث صحيح ومعناه واضح، لأنه من تمام الحديث الذي يكون نهانا عن كثير من الإرفاق، وهو الترفق والعناية الإنسان بهندسة جسده وثيابه. الإنسان وإن كان مكلفا أن يظهر أثر نعمته على عبده، ولكن هو من ناحية أخرى ينبغي أن لا يهتم كثيرا لإصلاح مظاهره، لأن هذا يدل على شيء من المبالغة في التنعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين. إياي والتنعم، أي إياكم والمبالغة في التنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين. أما قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الآية لا تنفي ما سبق من الحديث، بل الآية تفسر بالحديث كما هي القاعدة. فربنا ما حرم على عباده النعم المباحة في حدود السنة المبينة، ومن ذلك أنه نهى من مبالغة في التنعم كما في هذا الحديث. وإن قال عليه السلام في مناسبة حديث معروف إن شاء الله لديكم، حينما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة، أذلك من كبر؟ قال: لا. ثم قال الثاني والثالث، ذكروا النعل وذكروا الثوب، وفي كل مرة يقول عليه الصلاة والسلام: لا لا، ليس لك من الكبر. ثم قال عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس، الكبر بطر الحق وغمص الناس. هذا هو الكبر الذي من كان في صاحبه ذرة منه لا يدخل الجنة كما قال عليه السلام. هذا ترجف الدين عنه هو من باب تعديل الترفق وتعديل التنعم، فلا خلاف في ذلك. مجموع مش على فكره عدنان عدنان عندك يا شيخ، ما يفتكر من كل منظمين حبيبتك. لا تختلفوا يا جماعه، لا تختلفوا. فضيلة الشيخ، عودا على أبد، أيضا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ألف كتابة مشروعية العمل الجماعي، ومفهومه في هذا الكتاب الدعوة إلى الحزبية والتنظيم بالمفهوم الحزبي، ثم أكثر من ذلك، حيث كما تعلمون أنه يصدر مجلة الفرقان، وأصبح يكثر من المقالات حول مفهوم هذا الكتاب، وينسب ذلك أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث التقط بعض النصوص وفسرها بالمفهوم الذي يريده. وكثير من الشباب قد يغترون بما يكتبه في هذا المفهوم، فلو أوضحتم ذلك توضيحا شافيا أسعدكم الله. الحقيقة أنا ما قرأت كتبه كلها خاصة حديثة بنا، ولا أستطيع أن أرد عليها تفصيلا، خاصة فيما ذكرت أنه نقل كلام ابن تيمية وتأوله تأويلا يتقي مع دعوته إلى الحزبية. لا لكن كنت طلعت على أنه يقر الحجية ويقر الجماعات، لكني أنا أرى أن الأمر ليس بهذا الإطلاق، واعتقادي أن الجماعات الإسلامية كلها يجب أن تكون متفقة على كلمة سواء بينها، وهي كما نقول دائما أبدا أن يكون جميعا الكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن لا يتفرقوا شيعا وأحزابا، لأن هذا منهي بنصوص من الكتاب والسنة نهيا صريحا، كمثل قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن لا نؤيد التحزب، وإنما الحزب هو واحد وهو حزب الكتاب والسنة. فإطلاق تقرير التحزب والتكتل مع اختلاف المناهج وعدم الاجتماع على منهج عام يشمله جميعا، ولا يكفي أن يكون هو الإسلام فقط بمفاهيم العديدة، بل أن يكون بالمفهوم الواضح البين كما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فإطلاق القول بتجريد التحزب مع أن كل جماعة لها منهجها ولها دعوتها، وقد تختلف مع دعوة الجماعة الأخرى، والواحدة هي تكون الحق والأخرى تكون على الخطأ، هذا لا شك أن كل من يدعو إلى إقرار هذا التحزب فهو يدعو إلى ماذا أقول، إلى جعل هذا التفرق أمرا مشروعا. قد يكون هناك أمر مخالف للشرع، لكن يعرف المسلم أو المسلمون أنه مخالف للشرع فيحاولون أن يتخلصوا منه، كمثل مثلا الربا ونحو ذلك من المحرمات. أما أن يصبر الشرعي على أمر مخالف للشريعة هنا يكمن خطأ. فإذا كان الأخ عبد الرحمن يدعو إلى مثل هذا التكتل والتحزب على ما بينهم من اختلافات وما بينهم من تناحرات أيضا تكون كنتيجة لهذا الاختلاف، فأنا لا أكد هذا. والآن بدالي شيء، وهو أن محاولة الخلاف الذي ظهر الآن بين بعض إخواننا أننا نصبنا جعلنا هدفنا الآن الرد على شخص معين، وهذا في الواقع وإن كان ينبغي أن يكون يعني النقاش فيه واجبا، لكن ما ينبغي أن يكون معلنا، لأن الرجل وإن جدت به القلم في بعض النقاط والسبب قد ذكرناه آنفا، فما خرج عن الكتاب والسنة بحيث أنه نعتبره من الفرق الضالة، وإنما يجب أن نترفق به وأن نحاول أن نذله على ما جدت به قدمه في بعض المسائل. وهذا في الواقع لا يكون بمجرد توجيه سؤال إلى جبهي مثلا يكون ذهنه خاليا عما قال بدقة وعما استشهد، هذا يحتاج إلى عرض ما قال على طراح البحث على فراش البحث أو بساط البحث ومناقشته. وأعتقد أن هذا مثل هذا الجمع ليس هذا مجال مثل هذا المناقشة، ولكن في الوقت نفسه أرى أنه إذا كان قد أخطأ في بعض ما كتب، وهذا أنا أشهد به مع الأسف، فمن كان عنده سوية معينة من العلم والثقافة والمعرفة بالشريعة الإسلامية فعليه أن يرد عليه بالتي أحسن، لعل الله عز وجل أن يهديه ويهدي به من قد انحرف معه. هذا ما عندي جوابا عن مثل هذا السؤال. نعم. ممكن أرد عليهم مباشرة أو في المكتب. نعم شيخ عبد الله. أنا قرأت أيضا الكتاب وتابعت مقالات الشيخ عبد الرحمن عبد الصالح في مجلة الفرقان وفي بعض الأشرطة أيضا التي يتكلم فيها، فوجدت أن الرجل يريد العمل الجماعي بالمفهوم حزبي لا غير، وأنا عندي الأدلة وقريبة جدا، يعني إن أردت مستعد آتي بها يعني بعد قليل. فالدليل أي نعم الدليل موجود، فهو ينسب إلى شيخ الإسلام كان في السجن رحمه الله في مصر، ويكتب إلى جماعته أو بالمفهوم الصحيح إلى تلاميذه في دمشق، ويقول ما أفضل الجماعة، وهذه لفظة متعارف عليها بأن الجماعة أي الأصحاب والخلان وما إلى ذلك، فهو يستدل بعبارة شيخ الإسلام هذه على أن هناك جماعة لها قيام ولها تنظيم بالمفهوم الحزبي الذي يريده. فكذلك أيضا هو أصدر هذا الكتاب في الرد على الشيخ مقبل حينما تكلم عن نبذ الحزبية ومقت الحزبية، فهو أصدر هذا الكتاب وانتقده وإن لم يصرح باسمه لكن معروف، لأن الشيخ مقبل له شريط وتحدث فيه عن هذا، وربما وصل الشريط لفضيلتكم. نعم، فهو هذا الكتاب هو يرفض الشيخ مقبل على ما أصدر من هذا الشريط، ونحن نعرف أن شريط الشيخ مقبل في هذا يعني غاية في الجودة والحمد لله. أنا أيدته في هذا، أيدت من يا الشيخ مقبل؟ الضمير عادي. وأرسلت الشريط إلى الأخ عبد الرحمن، لكن بارك الله فيك، المهم بقى في الموضوع أنه يكون بحث علمي وليس مشاعا هكذا بين الناس، لأنه راح يعمل زيادة بلبلة نحن في حاجة إلى تقليلها. فإذا اخترت على دراسة أخواله وما بدا لك من أخطائه فجمعت في رسالة وردت عليه بأسلوبك العلمي الهامي إن شاء الله يكون في ذلك فائدة. لو لم ينشر، لكن ما دام نشر اطلع عليه القاضي والجانب. أنا بقول لك انشر كما نشر هو انشر. إذن هذا السؤال في مثل هذا المقام كان نشر تماما. بارك الله فيك، يحتاج إلى استيعاب ما قال واستيعاب ما احتج به واستيعاب ما يريد عليه، وهذا ليس بالمستطاع مثل ما أنا فيه. غير هذا ما عندك بالنسبة للأداوة الثلاثية الآن مستهدفة حتى يشق الصف الثلاثي، خاصة مثل هذه القضايا وإدارة مثلا الخلاف بين الشيخ الألباني مثلا الشيخ عبد الرحمن أو هكذا بين علماء السلف، فأكان ينبغي يعني لطلبة العلم وأرجو من المتنبي على هذا أن الإخوان كلهم من رأى شيء يراه صواب ينبغي أن يعمل في هذا الجانب ويعذر أخاه ويبين له الذي يحدث حتى لا تنسى الجماعة إلى صمود. فالجماعة السلفية مستهدفة حتى تقدم كما قدمت الجماعات الأخرى، فالذين قدموا جماعاتهم يريدون أن يدخلوا السلفية حتى يقدموها. لعلك سمعت قولي آنفا أنه ينبغي أن يدرس من كان عنده الاستعداد ويمد عليه بذاتي أحسن، وما يشار في هذا الكلام لأنه يجيب في البلبلة. قلت آنفا هذا الكلام فما ليس عنده. فضيلة الشيخ، بالنسبة للذي يدعو لمثل هذه البلبلة والانحرافات إنما هو عدم وضوح المنهج، وبخاصة أن كل مسلم ينشد إقامة الدولة الإسلامية، لكن عمية الطريق عن كثير من الناس الذين ينشدون هذا المطلب الإسلامي، فلو أوضح فضيلتكم المنهج الصحيح لإقامة هذه الدولة والمفاهيم التي ينبغي أن تبقى في الأذهان لمثل ذلك. خلت أنه سبق الجواب عن هذا بارك الله فيك، إنما قلنا لا بد من التصفية والتربية، وأن التصفية تحتاج إلى جهود علماء متكاتفين متعاونين في سائر أقطار العالم الإسلامي، ثم أن يتبع ذلك بل أن يخرج مع ذلك تربية المسلمين على العمل لهذا الإسلام المصفى. فنقطة البدء ها هنا، نحن ذكرت هذا المعنى آنفا وذكرناه دائما ومرارا وتكرارا منذ أكثر من 20 سنة. هذه دعوتنا، لا بد من التصفية والتربية. الجماعات الأخرى لا تصفي عندها ولا تربية عندها إلا على هذا الإسلام الذي لا شخصية بارزة له، كل من على حسب ما ورث من مذهبه أو أبائه وأجداده. فلا تكون قائمة المسلمين إلا على هاتين الوسيلتين اللتين لا يمكن لأحد من المسلمين أن يجادل في صحتهما. نحن نستشهد على هذا الذي نقول لبحث طويل جدا، ما أعتقد أن الوقت الآن يساعد إعادة كثير من المحاضرات التي كنا نكون فيها بمثل هذه المناسبة. نحن نروي مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في تأكيد التصفية والتربية، نروي حديثين اثنين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكنت أقول إن هذا الحديث قد بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا فعلوا كذا وكذا، ذكر أمثلة من المحرمة، فسيسلط الله عليهم ذلا لا يزيغ عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. ذكر الداء والدواء، ويهمنا الآن هنا الدواء وهو الرجوع إلى الدين. والدين اليوم كما تعلمون جيدا له عدة مفاهيم، ليس فقط في الأحكام الشرعية بل وفي العقيدة، بل وفي أسهل العقيدة ألا وهو التوحيد. فلا يزال هناك الملايين من المسلمين يعيشون معنا ويصلون معنا ويصومون ويحجون وهم يعتقدون أن معنا لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا يفهمون توحيد العبادة أو توحيد الألوهية فضلا عن أن يفهموا توحيد الأسماء والصفات. فإذا الرجوع إلى الدين إنما يكون بمفهوم الذي كان يوم أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما أجمل ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من أحبار اليهود جاء إلى عمر أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، أو قال: يا عمر، آية في كتاب الله، يعني القرآن الكريم، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ فذكر الآية هذه، فقال: لقد نزلت في يوم عيد وعلى عرفة، أي يوم جمعة. فعرف هذا الحبر من اليهود عظمة الإسلام لأن الله أثنى عليه وأقبل النعمة بإكمال هذا الدين لهم. لذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى، وذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم عقب على ذلك بقوله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الواقع الآن خلاف ما أراد مالك تماما، ما لم يكن يومئذ دينا صار اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ عقيدة صار اليوم عقيدة، ما لم يكن أحكاما صار اليوم أحكاما، ما لم يكن سلوكا وأخلاقا صار اليوم. مما يشير إلى أنه لا بد من تصفية هذا الدين مما دخل فيه مما أنتم تعلمون تفاصيله. هذه التصفية لو اجتمع عليها ألوف علماء المسلمين المتخصصين كل منهم في علمه، هذا في تفسيره، وهذا في حديثه، وهذا في فقهه، وهذا في لغته، إلى آخره، لأن هذه الأمور كلها من الواجبات الكفائية إذا قام بها البعض سقط الحق عن الباطلين. فهل الآن هناك جماعة نشعر بأن هذا الواجب الكفائي قد قام به علماء المسلمين؟ أنا أعتقد أن هذا فيه نقص كبير وكبير جدا. هذا ما نعني نحن بالتصفية، لأن الرسول عليه السلام قال إذا فعلتم كذا وكذا وكذا فالدواء هو الرجوع إلى الدين. أي دين هذا؟ هو دين الذي ذكر في القرآن الكريم. إذن يجب أن نعتني بإرجاع المسلمين في فهمهم للدين إلى ما كان مقوما عليه في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم. هذا الحديث الذي يتعلق بالإشارة إلى أنه لا بد من تصفية هذا الدين مما كان غريبا عنه. وباب الاتباع في الدين ووجود أكثر علماء المسلمين اليوم يقولون بالبدعة الحسنة ويفسرون الأحاديث على غير تفسيرها ويتأولونها على غير تأويلها، فمثل حديث من كان في الإسلام ثم تعادنا فسروه بما يستحيل آجلي أن يكون معناه من اتبع في الإسلام بدعة حسنة. وهذا أيضا كنا ألقينا كلمة طويلة حوله. أعود إلى الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث يتطلب بنا منا أن نهتم بالتربية على أساس الإسلام المصطفى، من ذلك ألا تأخذنا في الداعي أو بالتدائي، ألا نخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى، وأن نكون كما قال عليه السلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمار. فهل المسلمون الآن على ما فيه من تكتلات حققوا هذا الحديث الواحد وهو كالجسد الواحد؟ ما لا تفعل، لا تغذية قائمة كما ينبغي، ولا التربية أيضا متحققة كما ينبغي، وإنما هم أفراد جماعات متفرقة، لكن لا توجد رابط بينهم على أساس من هذا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فأنا أعتقد أن كل جماعة لا تقوم على هذا الأساس فهي فاشلة ولا مناص. والتاريخ منذ أكثر من نصف قرن من الزمان أكبر دليل على ذلك، لأن هناك بعض الجماعات يهتفون بإقامة الدولة المسلمة منذ أكثر من 60-70 سنة، وهم على النظام العسكري في بعض البلاد العربية مكانة وهوية في حركة، لكن ما في تفكر. السبب أورد سعد وسعد المجتمد ما هكذا يا سعد تورد إليه. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب في دعوته وإقامة دولته، فهل الخروج عن هذا الأسلوب باتباع أساليب الكفار هو انحراف عن المنهاج أم هو استخدام الوسائل المعاصرة؟ أنا شيء يعني من باب تحصيل حاصل، لقد كان لكم في رسول الله. يا شيخ سؤال بالنسبة حديث تسموا الحديث معناه تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لا هذا لفظه تلك الله طيب لفظه عفوا. يعني فقه الحديث هل نهت عن التكني بأبي القاسم على طول ولا على طول؟ على طول يعني مش بعد وفاته كما يدعي البعض، لأنه لا يوم يبعثون. ها؟ لا يوم يبعثون، لأنه واحد كلا محمد لكنه تكنى بأبي القاسم. ما يقول أولا فإلا تساءلنا ليس بالإسماء الأعلى ملاك جمع ملك أو ملائكة، فملاك ما هو اسم علم كهن كزينة ككائفة آخرين. هذه موضة العصر الحاضر الآن يختارون الاسم الذي ليس اسم علم سيتعرف عليه ماذا أعني. نعم. مثلا بعضهم يسمي دعاء ثانية. هذا اسم علم دعاء. بعضهم يسمون إيه؟ إيمان. نعم. يعني يختارون الأسماء فيها معنى لكن ما هي أسماء أشخاص أعلى. فملاك يعني تشبيه بملائكة الرحمن تبارك وتعالى، فهذا ليس بالمشروع أعلي، ليس من عمل السلف. هذا أولا. نعم. ثانيا في عندكم إن شاء الله مولود أو مولودة. نعم. جاءت وانتهى الأمر سميت بملائكة لكن ننقض الاسم. متى كانت الولادة؟ سنة كاملة ما شاء الله. ليست لأخي مش مهم، يعني المهم أنه وقعت الولادة. نعم. وسميت مولودة بملائكة. نعم. أنا أنصح بالتوليد وينبغي أن يختار اسم من أسماء الصحابة لنفي هذه الأسماء التي أماتها الناس اليوم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم يسمون نهاد، وبعضهم يسمون بوصال، وبعضهم كذا وكذا إلى آخره. ولا أحد يحيي فاطمة وعائشة وزينة وإلى آخره. فينبغي إحياء هذه الأسماء. هذه نصيحتي. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولقد تنبهت في ليلتكم المباركة هذه إن شاء الله إلى التنبيه والتذكير بمسألتين اثنتين رأيتهما في كثير من البلاد التي طفت فيها مخالفة للشرع. إحداهما تخالف نص الحديث الصحيح الصريح، والأخرى تخالف بعض الآداب الإسلامية التي جرت بعض التقاليد الحديثة على الاستهتار بها وعدم الاهتمام لها. أما المسألة الأولى فهي أن جماهير المصلين المقتدين وراء الإمام في الصلاة الجهرية يقعون في مسابقة الإمام في قضية هي كما لو أن الشارع الحكيم فرضها عليهم على ما هم عليه من الخطأ. أعني بذلك مسابقة جماهير المصلين لإمامهم في الصلاة الجهرية بقولهم آمين قبل أن يشرع الإمام بقوله آمين. وهذه قضية رأيتها مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية، لا نحاشي ولا نستثني منها بعض البلاد المقدسة كمكة والمدينة، فإن الناس عن هذه السنة بل عن هذا الأمر النبوي هم من الغافلين. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث جاء تطبيقا بقاعدة وأصل أصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ربط الإمام بالمأموم، المأموم بالإمام، وعدم جواز مسابقة هذا المأموم لذاك الإمام. ذلك هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. زاد في رواية: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر تكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. كذلك قال في الحديث الأول: إذا أمن الإمام فأمنوا. فكما أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام في شيء مما سبق ذكره في الحديث الثاني إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، كذلك لا يجوز للمقتدين أن يسابقوا الإمام بقولهم آمين. والغفلة في هذه القضية عامة في أكثر البلاد التي رأيتها، ولذلك فينبغي على عامة المصلين أن أولا أن يستحضروا عقولهم وألبابهم في الصلاة ولا يكونوا من الغافلين عن ذكر الله فيها. فإن مسابقة الإمام في آمين تنشأ من قضيتين اثنتين. من فضلك اقلب الشريط. في أمور دنياهم في صلاتهم، والأخرى جهلهم بهذا الحكم الشرعي الصريح في هذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا. لقد تكلم شراح الحديث في هذه الجملة من الحديث فقالوا: إذا أمن الإمام فأمنوا له معنى المعنى الأول، وهو المعنى الراجح والله أعلم: إذا شرع الإمام في آمين فاشفعوا أنتم بدوركم في آمين. والمعنى الثاني إذا انتهى الإمام من آمين فابدأوا أنتم بقولكم آمين. فعلى كل من الوجهين أو الشرحين فمعنى ذلك أن الإمام ينبغي أن يتأخر. أفضل لو نزلت هذا لتحت تبايدي الثقل كثيرا. أيوة فعلى كل من التفسيرين في هذا الحديث فهما يلتقيان بأن المهتدي ينبغي أن يتأخر عن الإمام بالشروع بآمين. وعلى هذا فينبغي على كل مصل أن يراقب قراءة الإمام وأن يكون قلبه ولبه معه. فإذا وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يبادر المقتدي إلى قوله آمين، وإنما يحبس نفسه إذا أن يبدأ يسمع شروع الإمام في آمين، فهو بعد ذلك يشبع في آمين. هذا الحديث صريح جدا في هذا الحكم الذي خالفه جماهير المقتدين، ولذلك فينبغي ملاحظة ذلك حتى لا نقع في أمرين اثنين. الأمر الأول وهو الأهم لا شك بالنسبة لتعبد الله عباده بما شاء من أحكام شريعته، ألا وهو ألا نقع في مخالفة قوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا. والأمر الآخر وهو في الحقيقة مما يسعى إليه كل مسلم في هذه الحياة الدنيا العاجلة الثانية ليستبدلها فرصة ليكسب فيها مرضات الله تبارك وتعالى، حيث قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أجر عظيم تشد كما كانوا يقولون إليه الرحال، أي تتكبد كل المشاق في سبيل الوصول إلى مرتبة الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث المغيرة بن شعبة وغيره من أصحابه أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه. لماذا هذا القيام ولماذا هذه المشقة لك لينال مغفرة الله تبارك وتعالى؟ فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية أنه عز وجل تفضل على عباده بأسباب ميسرة مذللة تكون سببا للحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب ما جاء في هذا الحديث الصحيح أن لا يسابق المقتدي إمامه بقوله آمين، وإنما يأتي بالتأمين كما ذكرنا آنفا بعد أن يشرع الإمام بقوله آمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، أي إن الملائكة الذين وصفوا بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنهم ليسوا كهؤلاء الناس الذين يسابقون الإمام آمين، وإنما يتأخرون عنه على ما ذكرناه آنفا. فمن كان من المصلين من البشر موافقا في تأمينه تأمين الملائكة، أي لم يسابق الإمام بالتأمين وإنما تأخر عنه كما تتأخر الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أفلا تشد الرحال إلى حصول على هذه الفضيلة وعلى هذه المغفرة مهما كانت الصعاب والمشتاق؟ لا شك أن الأمر فكيف والأمر ميسر مجلد لا يحتاج إلا إلى شيء من الانتباه لقراءة الإمام وحبس النفس إلى من جاء هذا الإمام من قراءته. ولا الضالين يرسل كل غرض بره فلا يقول آمين إلا بعد أن يشرع الإمام آمين. هذه هي المسألة الأولى. وأنا بتجربتي الخاصة ستشعرون أنه ليس من السهل بعد أن اعتاد الجماهير على تلك المخالفة والمسابقة، فإن لم تراقبوا هذه القضية وقعتم في مخالفة أمر الرسول عليه السلام أولا، وخسرتم الغاية التي أراد الرسول عليه السلام أرادها الرسول عليه السلام للمسلمين باتباعهم لهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهي الحصول على مغفرة رب العالمين. فأرجو أن تلاحظوا أنفسكم وأن تنتبهوا لأخطائكم لعل الله عز وجل يغفرها لكم. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الأخرى تتعلق بمكبر الصوت هذا، فقد اعتاد المسلمون اليوم أن يستغلوا هذه الوسيلة التي خلقها الله تبارك وتعالى في العصر الحاضر فاستعملوه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. وهنا التنبيه الثاني، لا شك أنه يشرع للمؤذن أن يكون صيفا وأن يكون جهوري الصوت، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك، بل وتذكر أن صوت المؤذن مهما بلغ من حجر أو شجر أو مدر إلا كان له شاهدا يوم القيامة. ولذلك جاء في قصة ابتداء شرعية الأذان، فلعل الكثيرين منكم يعرفها وقرأها من كتب السنة أو على الأقل سمع بها من بعض العلماء الكبراء. خلاصة تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بالناس جماعة لم يكن قد شرع الأذان بعده، فكان بعضهم يذكر بعضا بمثل ما يفعل بعض الناس اليوم في بعض البلاد من قولهم الصلاة صلاة، هكذا كان من قبل شرعية الأذان. ثم بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وسيلة يعلم بها الناس بحضور وقت الصلاة، فجمعهم وأتمروا وتشاوروا، فأبدأ كل فرد ما كان عنده من رأي فكان من هذه الآراء ثلاثة. الرأي الأول أن توقد نار عظيمة تبدو للناس البعيدين فيفهمون من ذلك أن هذه شعار بحضور وقت الصلاة. فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك رفضا باتا وقال هذه شعار المجوس. وثان اقترح بالضرب بالبوق، قال عليه السلام هذا شعار اليهود. وثالث قال نضرب عليه بالناقوش، فأبى ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام وقال هذا شعار النصارى. ثم انفض المجلس دون أن يتخذوا قرارا. فرأى أحد الصحابة الذين كانوا من جملة من حضر المجلس، رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة رأى رجلا في يده ناقوس، فقال له أتبيعني هذا الناقوس يا عبد الله؟ قال لما؟ قال لنضرب عليه في وقت الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم وقف أو قام على جذب جدري، أي على جدار مهدوم وقد بقي منه شيء فوق الأرض، فعلى عليه ووضع أصبعيه أذنيه وقال الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان المعروف لديكم والحمد لله. ثم نزل من ذلك الجذب إلى الأرض وأقام الصلاة. ولما أصبح الرجل قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنها رؤيا حق فألقه هنا الشاهد. قال عليه السلام إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أدى خوفا منك. لذلك اتفق العلماء على أن المؤذن ينبغي أن يكون صيتا ندي الصوت جهوري الصوت بحيث أنه يبلغ إلى أبعد مكان عن المسجد. ولما وجدت هذه الوسيلة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة ما شاء الله أجمع العلماء عمليا على شرعية اتخاذ هذه الوسيلة لأنها تؤكد تلك الغاية التي شرحها الرسول عليه السلام في الأحاديث المشار إليها، وهي تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن. فهذا في الأذان أمر مرغوب مشروع، استعمال هذه الوسيلة في الأذان فقط أمر مرغوب مشروع لأنه يحقق غاية مشروع. لكن ليس الأمر كذلك في أمرين اثنين مما هو واقع في هذه المساجد التي تستعمل فيها هذه الوسيلة. الأمر الأول إذاعة الإقامة بها أي شرع، لأن الأذان لم يكن في مكان المؤذن لأنه ليس المقصود، لأن الإقامة لم تكن في مكان الأذان لأنه ليس المقصود بالإقامة إبلاغها إلى أبعد مدى كما هو الشأن في الأذان، وإنما الإقامة إعلام خاص للذين في المسجد فهم ينظرون للصلاة، فليس هناك حاجة إلا نادر جدا جدا في مسجد كبير ويكون المصلون فيه جمعا غفيرا جدا بحيث أن كثيرين ممن هم بعيدين في يمين الصف أو شماله في مثل هذا المسجد الكبير يمكن أن يقال باستعمال هذا المكبر للصوت في الإقامة، أما في المساجد التي ليست بتلك التوسعة فلا ينبغي أن نشغل الناس خارج المسجد بمثل هذه الإقامة، لأن الإقامة إعلام خاص متعلق بمن كان في داخل المسجد، ولا ينبغي لنا أن نحسن ما لم يحسنه الشارع فنقول كما قيل لي في بعض ما ذكرت بهذا، قيل أليس من الأحسن أن نسمع الإقامة أيضا لمن كان خارج المسجد؟ نقول من مثل هذا التحصين فتح على المسلمين باب الابتداء في الدين، ومن هنا جاء ما يعرف عند علماء الكلام أن المعتزلة يقولون بالتحصين والتقبيح العقليين. المعتزلة من الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة أنهم يقولون بالتحكيم والتقبيح العقليين، معنى ذلك يصرحون بما يأتي من البيان، يقولون ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، وأهل السنة يقولون بخلاف ذلك، وقولهم هو الحق، ما حسنه الله تبارك وتعالى فهو الحسن وما قبحه الله فهو قبيح. فلا يجوز للمسلمين أن يدخلوا عقولهم في التحسين والتخفيف العقليين، من ذلك ما نحن في صدده الآن، وقد قيل بهذا القول فرددته بما يأتي. قيل ما المانع من أن نسمع الإقامة كما نسمع الأذان؟ الجواب لماذا فرق الشارع الحكيم بين الإقامة فجعلها على ظهر المسجد أو في مكان مرتفع وجعل الإقامة في المسجد؟ أليس هو أعلم بما ينفع الناس؟ لا شك في ذلك أبدا، ولذلك ينبغي أن نؤمن إيمانا جازما أن هذا التشريع الإلهي الذي جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو تشريع كامل لا مجال لأحد أن يستدرك عليه قيد شعرة كيف، وقد قال ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فتفريق الشارع الحكيم بين الأذان والإقامة هو فيه حكمة، سواء نحن أدركناها أو لم ندركها علينا أن نقف كما قال تعالى فتلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأذان الذي شرعه الرسول عليه السلام كان على ظهر المسجد في تحقيق الغاية وهي تسميع الناس إلى أبعد مسافة، أما الإقامة فلأمر ما جعلها في المسجد داخل المسجد ولم يجعلها على ظهر المسجد. فنحن اليوم وهنا بيت القصيد كما يقال، حينما نذيع الأذان بمكبر الصوت نحقق غاية شرعية، ولكننا حينما نذيع الإقامة بمكبر الصوت هذا نخالف حكما شرعيا، فنرجو الانتباه لهذا حتى لا نتعدى شريعة الله تبارك وتعالى. والتنبيه الثاني أهم من هذا وهو يتعلق بنفس هذا المكبر، وهو أن عامة الأئمة في المساجد يذيعون قراءتهم بمكبر الصوت، فيحرجون الأمر على الناس الذين يكونون في بيوتهم وفي محلاتهم وفي مصانعهم ومعاملهم، ونساء في البيوت قد يكون في شغل شاغل، ويكون الناس كذلك الذين هم خارج المسجد لا يستطيعون أن يحققوا أدبا قرآنيا، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد وقع شيء من هذا الإشكال لنا ونحن في الطائف، وقد كنا مسافرين وعزمنا أن نجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فتهيأنا ولما دخلنا في صلاة المغرب قلنا وإذا بالإمام دخل في صلاة العشاء وصوته بقراءة القرآن شوش علينا، فضلا عن أنه شوش أيضا على غيرنا ممن لا يكون عنده استعداد لسماع القرآن. فإذا صوت الإمام حينما يقرأ القرآن في المسجد إلى خارج المسجد هو أيضا اعتداء وتجاوز لحدود الله وإحراج للناس وإيقاعهم في أحد الأمرين: إما أن يدعوا حديثهم، أن يدعوا عملهم ليتفرغوا لتحقيق الآية السابقة، وإما أن يظلوا كما هو الواقع سادرين ماضين في كلامهم في أعمالهم. فإذا هذا التسميع لهذه الآيات لمن ينبغي أن يكون محصورا لمن كان في المسجد. ولذلك أنا أقترح أحد شيئين على حسب المسجد: إن كان المسجد ليس فيه جمع كبير وصوت الإمام جهوري فلا حاجة لاستعمال هذا المكبر، وإن كان المسجد كبير والناس كثير فحينئذ يرفع الصوت بمقدار ما يسمع من كان مستديا وراء الإمام ولا يخرج الصوت إلى خارج المسجد. هذا ما أردت التذكير به، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما نذكر به بعضنا بعضا. والآن هات ما عندك. خطبة الجمعة هل يشملها؟ يشملها خطبة الجمعة يسألوا خطبة الجمعة أي إذاعتها أيضا هو كذلك ما ينبغي أن تدعى. كل ما كان خاصا بالمسجد لا يخرج خارج المسجد، وما كان شاملا لمن كان خارج المسجد فكما قلنا بالنسبة للأذان يشرع إذاعته بالمذياع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما حكم ما يفعله كثير من المؤذنين حيث يلحنون أصواتهم ويجدونه مدا طويلا؟ وهل الأذان بصلاة الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم؟ من البدع التي نبه عليها الأئمة السابقون وعلماء الحديث والفقه وفي مقدمته الإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله التلحين والتطريب في الأذان، ذلك لأن أذان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه تطريب أو تلحين، فقد تورث السلف عن الصحابة أذانهم عن مثل بلال وعمر بن أم مكتوم وأبي محذورة السلام باللهجة العربية التي لا تطريب فيها ولا تلحين. وواضح فيما أعتقد لدى الجميع ما هو المقصود بالتلحين والتطريب، وهو مد الصوت حيث لا يجوز المد فيه لغة ولا شرعا. وقصره حيث يشرع المجد، كل ذلك مراعاة للقواعد الموسيقية التي تقوم عليها نظام يقوم عليها نظام التطريب والتلحين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا جاء إليه فقال: يا ابن عمر إني أحبك بالله. فقال له: أما أنا فأبغضك في الله. قال: لما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. تلحن تفرق الأذان وتأخذ عليه أيضا أجرا. ففي هذا الأثر الثابت عن ابن عمر تنبيه صريح على أن المؤذن لا يجوز له أن يطرب في أذانه. وقد عرفتم التطريب، بل لستم في حاجة، لأنكم مع الأسف تسمعون الأذان من مصر ومن بعض البلاد العربية أيضا هذا الأذان الذي أبغض ابن عمر صاحبه لأنه كان يلحن فيه ويفرط فيه. الشيء الثاني وهذا مهم جدا، حيث ذكر له أن مما حمد ابن عمر على ألا يحبه في الله بل على أن يبغضه أنه يأخذ على أذانه أجرا. ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز عند علماء المسلمين قاطبة دون أي خلاف يذكر منهم أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر فيما في غير ما آية من القرآن الكريم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجهه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله وما أنا من المشركين يشمل الشرك بكل أنواعه، ومن ذلك الشرك في الإخلاص لله عز وجل. فإذا أتى الإنسان بعبادة ليس لوجه الله وإنما بقصد الأجر الدنيوي العاجل فذلك نوع من الشرك، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال التفسير أي فليعمل عملا موافقا للسنة. فإن أي عمل أي عبادة لا توافق السنة فلا تكون عملا صالحا. وفي ذلك أحاديث كثيرة، حسبنا حديث واحد ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا العمل الصالح ينبغي أن يكون على السنة، هذا هو الشرط الأول الذي ذكر في هذه الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يبتغي بعبادة ربه أجرا دنيويا. وعلى هذا فينبغي التنبيه أن من كان مؤذنا وله راتب فلا ينبغي أن يأخذ هذا الراتب على أنه أجر على أذانه، لأنه قبل كل شيء خالف الله في أمره في أن يكون في عبادته خالصا لوجهه تبارك وتعالى، ثم يخسر فضيلة المؤذن التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة. فما يأخذه من الراتب يأخذه راتبا، ولا يأخذنه أجرا، بما سمعتم من أثر ابن عمر حيث قال له أبغضك لأنك تأخذ على ذلك أجرا وتلحن فيه. والشطر الأول من هذه الجملة قد جاء الحديث الصريح الصحيح لذلك حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أميرا على قبيلته بني ثقيف، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فإذا لا يجوز للمؤذن أن يلحن في أذانه، وإنما يرفع صوته به دون تنبيه ودون تنصيح. هل كان هناك سؤال شيء آخر غير هذا؟ أيوة، هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني خير من النوم، لم تأتي في حديث إلا في الأذان الأول أذان الفجر، أما الأذان الثاني فليس فيه حديث إطلاقا. فهذا في الواقع من الأمور التي غيرت فيها السنة في أكثر البلاد. أحدهما من حديث أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته وأعجبه علمه الأذان، وكان في تعليمه إياه بعد أن علمه الأذان من أوله إلى آخره كما هو معروف اليوم، دون طبعا بعض الزيادات من المقدمات أو المؤخرات في بعض البلاد، وإنما هو يبدأ كما هو في بلادكم هذه والحمد لله بالله أكبر الله أكبر، وينتهي بلا إله إلا الله. قال له: فإذا أذنت الأذان الأول في الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا هو الحديث الأول، وهو في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي وغيره من كتب السنن. الحديث الثاني رواه النسائي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان في الأذان الأول في الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هكذا يقول ابن عمر مخبرا عما كان عليه هذا الأذان في الصبح، وهو الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان في بلدة وباستطاعته أن يحيي هذه السنة فليفعل، لأنه يرجى له أن يكون قد أحيا سنة وله ذلك الأجر الكثير البليغ الذي جاء في قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولكن فبد من التنبيه على أن من أراد الإصلاح وتغيير بعض العادات والتقاليد لا بد له من التنبيه والتذكير والتوطئة لكي لا يكون لإحياء السنة رد فعل يعود على الناس بشر لا يكون في بالهم أو في حسبانهم. هذه ذكرى وذكرى الأمر المؤمنين. فضيلة الشيخ، سمعت منك أنك لا ترى الحزبية، والذي نعرفه أنك من أبرز قيادات السلفيين، فهل هناك فرق بينكم وبين الجماعات السلفية المنظمة؟ لا شك أنه لا حزبية للإسلام، وأن المسلمين يجب عليهم أن يكونوا كتة واحدة وعلى قلب رجل واحد، وأنه لا يجوز لهم أن يتفرقوا إلى جماعات وإلى فرق وإلى طوائف، لكل جماعة منهم رئيس يأتمرون بأمره ويتوجهون بتوجيهاته. فنحن ندعو، لا ندعو إلى تكتل ولا إلى تحزب ولا إلى تجمع، وإنما ندعو كافة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح وعلى منهج السلف الصالح. هذه دعوتنا لكل المسلمين في كل بلاد الدنيا. والفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا، سواء كان في الأصل دعوته سلفية ثم تحزب وتكتل، وبين أيضا الفتر الأخرى والجماعات الأخرى، أن الدعوة السلفية تجمع المسلمين كلهم وتتسع لهم جميعهم، بخلاف أي جماعة أو أي حزب آخر فلا يتسع حزبهم لجميع الأحزاب والفتر الأخرى. وكما قيل: وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. نعم. صغيرة الشيخ، ما هي نصيحتك لمن ينتمي إلى جماعة الماء من الجماعات الإسلامية المعاصرة مع نسب المخالفة التي تقع فيها جماعة الإخوان والتبليغ؟ أظن أن الجواب السابق كان يكفي للإجابة عن هذا السؤال، لأنه لا أخرج عن الذي قبله، إلا أنني أذكر كل المسلمين بأن على كل جماعة أن يكون في منهجهم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وأهلهما على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم في كل أمور الدين. لا فرق بين ما كان عقيدة أو فقها أو سلوكا. وكل جماعة من الجماعات الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية لا يوجد فيها من يعلن عن دعوته على هذا النهج الذي نصرح به وندعو إليه، وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. هذا المنهج الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. عطف هذه الجملة على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين العهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إشارة منه تعالى إلى وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته ومشاققته في طريق اتباعنا للمؤمنين الأولين، وهم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق، حيث قال عليه السلام في الحديث المشهور في آخره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. الجماعة هي سبيل المؤمنين الكور في الآية السابقة. وقد جاء تفسير هذه الجماعة برواية أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا لا ينبغي أن يكتفي المسلم بقوله: أنا على الكتاب والسنة، ثم يفسر الكتاب والسنة على ما يعلم ويخطر في باله، إن لم نكن على ما يوافق هواه. هذا لا يكون متبعا لسبيل المؤمنين، وإنما يكون متبعا لهواه. لذلك أكد ربنا عز وجل في الآية السابقة فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين هو دليل الانحراف عن اتباع الكتاب والسنة، لأن السلف الأول كانوا على الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح. ولما تفرق المسلمون بعد القرن الأول بخاصة وما تلاه من القرون، إنما تفرقوا بسبب أنهم لم يضعوا نصب عيونهم الاقتداء بالصحابة الذين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث أنهم هم الفرقة الناجية. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الأربعة المعروف لدى الجميع.